تراث الأجداد، قصص وحكايات. وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. حكايتنا النهاردة عن أشهر رحلة في التاريخ نجحت مصر في تسجيلها بعد جهود طويلة استمرت لسنوات، نجحت في تسجيلها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. حكاية النهاردة عن احتفالات رحلة العائلة المقدسة في مصر، والتي تعتبر من التراث اللامادي للإنسانية، وتم تسجيلها في عام 2022. العائلة المقدسة أمضت ما يقرب من 3 سنوات في مصر، حيث زار السيد المسيح والسيدة العذراء والقديس يوسف النجار أرض مصر بعد هروبهم من بطش هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم. وسافرت العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر الهضاب والصحاري والجبال، ووصلوا إلى حدود مصر عند منطقة الفرمة ثم تل بسطة والمحمة وهي مسترد حاليا، ومروا على بلبيس وسمنود ثم سخة فوادي النطرون، ومنه عبرت العائلة النيل عبر فرع رشيد وجاءت إلى المطرية وعين شمس ومصر القديمة والمعادي، ثم انتقلت إلى صعيد مصر حيث البهنسة وصملوط أو جبل الطير والأشمونيين، ثم ديروت التابعة لمحافظة أسيوط والقوسية ومير ودير المحرق، وهو من أهم المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة، ويعتبر هذا المكان المقدس من أكثر الأماكن التي مكست بها العائلة المقدسة، حيث ظلت هناك حوالي 6 أشهر. وتحتفل مصر سنويا بإحياء ذكرى هذا الحدث الديني والتاريخي من خلال إقامة احتفالات يشارك فيها المصريون مسيحيون ومسلمون، وخاصة في محافظة أسيوط ودير المحرق تحديدا. ويضم ملف تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة حدثين، هما عيد مجيء العائلة المقدسة إلى مصر وهو في بداية شهر يونيو من كل عام، والحدث الثاني هو ميلاد العذراء وهو احتفالية كبرى تقام في العديد من المدن وخاصة في درونكا بأسيوط، وهو من المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة في طريق عودتها إلى فلسطين، وقد شهد فيما بعد في هذا المكان دير العذراء مريم الأثري. كما تقام احتفالات السيدة العذراء في كنيسة الزيتون بالقاهرة، حيث يوجد في المنطقة بئر البلسم الذي غسلت فيه ثياب السيد المسيح وشجرة مريم التي يتجاوز عمرها 2000 عام. من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.